شخصيات أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعياً مع الدكتور محمد الأمين بلغيث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج التاريخ يسجل. كما نرحب بمعدي هذا البرنامج المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. ونحن نتذكر هذا اليوم العظيم في تحوليات تاريخ الجزائر، سنتحدث مليا وبالتفاصيل مع محاولة إزالة الغموض والتناقضات الموجودة عند الدارسين حول ما حدث تحديدا في 11 ديسمبر 1969. ماذا حدث؟ كيف بدأت المظاهرات؟ ما هي الشعارات التي كانت تطلق في الساحة العامة؟ من كان وراء تحريك هذه الجماهير؟ من كان ينازع السلطات العليا في باريس بقيادة حكومة شارل دوغول؟ هل هناك دور لجبهة التحرير الوطني في تنظيم هذه المظاهرات؟ ولماذا هذه المظاهرات كانت قد بدأت في عين تيموشنت 9 ديسمبر مع نزول دوغول إلى هذه المدينة وانتهت في 25 ديسمبر في مدينة بشار؟ هذا الكلام هو الذي يجب أن يفصل بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة. Maintenant, le calme semble revenu, mais on continue à entendre des quartiers musulmans ces cris incompréhensibles, scandés, effrayants. نعم دكتور محمد الأمين بلغيث، مستمعينا الكرام، تعود علينا اليوم إحدى الحلقات الأخيرة لملحمة نوفمبر، ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، والتي شكلت منعرجا حاسما في مسار الثورة التحريرية، إذ شكلت هذه المظاهرات مفخرة للجزائريين، وبالمقابل كانت عقدة حقيقية لفرنسا الاستعمارية وإرثا تحاول فرنسا الآن طمس معالمه، وإن كان ذلك مستحيلا. دكتور محمد الأمين بلغيث، شكرا أخي مراد على الإطلالة وعلى الإشكالية. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وددت في هذه الذكرى المباركة أن أجد الحديث عن النخب حتى لا يقول مستمع هذه الحلقات أن هناك انقطاع وعدم تسلسل، فمعذرة أولا، وثانيا نعيدكم بالعودة من جديد إلى الحديث عن جذور النخب، ما لها وما عليها. احنا ننقطع دكتور للتعريج على أهم الأحداث. نعم. التي تصادف هذا اليوم يعني. نعم. إذن في 11 ديسمبر تتحدث الحوليات التاريخية الجزائرية عن مجموعة من القضايا. أولا بحسب رجال التاريخ، مظاهرات 11 ديسمبر ومظاهرات 17 أكتوبر 61 في باريس، الهجرة، يوم الهجرة، ويوم الهجرة، والمظاهرة التي عرفتها الجزائر، عرفتها ورقلة في 27 فبراير 1962، والتحركات الشعبية التي عرفتها الجزائر في هذه الفترة حتى قبيل توقيف القتال، كلها تدخل في محطة اسمها المحطة الثالثة. والمحطة الثالثة يقصد بها هو دور المحافظ السياسي، دور المناضلين والمسبلين داخل المدن وداخل التجمعات العمرانية الكبرى في تغيير الفعل الثوري من البندقية إلى المظاهرات السلمية التي تتأثر بها كل وسائل الإعلام العالمية آنذاك، بالرغم من التعتيم الذي كان تقوم به فرنسا ووسائل الإعلام الفرنسية في الجزائر. الأمر الثاني حتى تكون نكون في الصورة أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 لم تأتي من فراغ، بل كانت قد جاءت عقب استفزازات كثيرة جدا لخطابات شارل دوغول رئيس الحكومة الفرنسية تقريبا منذ جوان 1958. وبالتالي ففي 1959 كان دوغول في سنته الأولى للسلطة بدأ يحاول اللعب بأوراق ضغط على أولا على المجاهدين في الجبل، وكذلك الضغط على بعض القيادات التي يمكن أن تتمرد على السلطة المركزية أو على القيادة الموجودة في المهجر في تونس أو في القاهرة، ثم فيما بعد الضغط على الحكومة المؤقتة التي ستتأسس بإذن الله عز وجل في القاهرة في سبتمبر 18 سبتمبر 1958. نعم. إذن كل هذه المعطيات دوغول كان يملك من الذكاء الشيء الكثير، وكان دوغول يلعب على إيجاد ما يسمى بالقوة الثالثة لا تروازيام فورس، أو القوة الثالثة التي كان يبحث عنها دوغول هي ضمن النخب التي كانت تغازلها جزائرية، يعني ضمن النخب الجزائرية التي كانت تغازلها الدولة الفرنسية من أيام بلون فيوليت منذ 36 منذ المؤتمر الإسلامي، أو منذ خطابات دوغول وتصريحاته في برازافيل، أو منذ زيارة دوغول إلى قسنطينة في سنة 1944. نعم. بمعنى أن دوغول كان يلعب بجميع الأوراق التي هي بحوزته، وهذا الكلام موجود منشور إما في المذكرات بمذكرة الأمل أو في كتابات ألان بيريفيت أو حتى في الدراسة الأخيرة لكي بيرفيليي صاحب الكتاب الشهير للطلبة الجزائريون بالجامعة الفرنسية ليزيتوديون ألجيريا وزونيفرسيتي فرانساز. ولذلك دوغول كان يملك معطيات وطن، وكان يعرف الصراعات الموجودة بين العصب داخل الجزائر داخل الكولون، ولذلك دوغول كان يبحث عن اختراق صفوف الكولون لزيرترا أو المتعصبون أو العنصريون اللي هما راح يكونوا نواة لاغايار والشخصيات التي تمردت على في انقلاب 13 مايو 58 على دوغول. نعم. أو التي ستؤسس المنظمة السرية للجيش الفرنسي لوآيس. نعم. هذه كلها معطيات كانت موجودة في ذهن دوغول، يجب علينا ألا نتغابى أو ألا نحسس المستمع الكريم بأننا لا نفهم الأشياء. دوغول كان من أذكى الناس في هذه الفترة، فقد جرب جميع المحاولات من أجل إجهاض الثورة. جميل. من أجل القضاء على الثورة. نعم. أو من أجل اختراق صفوف الثوار. نعم. أو بالأحرى من أجل تنازل الثوار عن كثير من المطالب التي تعتبرها الدولة الفرنسية مطالب راديكالية. نعم. ومن أجل فصل الشعب عن ومن أجل أيضا حزب جبهة التحرير الوطني. لا لا لا. نعم. من أجل إثارة البلبلة داخل الجزائريين، ثم إحداث صراع داخلي وهو ما سنتحدث عنه، لأنه نعم. لأنه في 59 يوم أطلق دوغول ما يسمى بلي لابي دي براف، لابي دي براف أو سلم الشجعان، قد أتى ثمراته وفرحت فرنسا أيما فرح، لأنه لما يعود أو ينتقل حنبلي من قوى المجاهدين في أقصى الشرق الجزائري إلى القوات الفرنسية تطبيقا للمعسكر الفرنسي. نعم. هذا أنا ما نقولش خائن، لأني أنا شخصيا لا أملك المعطيات الكافية. بالنسبة للفرنسيين نجحوا يعني طبعا نجحوا. نعم. حيدوا جيش بأكمله فيه أكثر من 600 من المجاهدين الأشاوس، وراحوا عند الكازرنة في منطقة لاباس دوليست وسلموا حمل لفرنسا. نعم. هذه 650 أو 350 مجاهد رقم صعب جدا. نعم. الأمر الثاني، الأمر الآخر، ما وقع الآن في الولايات، في الولاية الرابعة محبد بوقرة والشخصيات التي تفاوضت مع الفرنسيين في الإليزي. دكتور، ربما قبل ما نروح إلى هذه الإشكالات التي طرحتها، بالعودة إلى مسار هذه المظاهرات التي خرجت فيها مختلف الشرائح في تجمعات شعبية في الساحات العامة عبر المدن الجزائرية كلها، دكتور، شوف خويا مراد، دوغول لأسباب يعلمها يقينا خاصة بعد المفاوضات التي حدثت في الإليزي من طرف مجموعة من الولاية الرابعة، والأمر الثاني هو حياد سي حنبلي لظروف وخلافات واقعة بين العصب في الحدود مع مجموعة كبيرة من المجاهدين، وهذه بالمناسبة يتحدث عليها كافي في المذكرات بالتفاصيل المملة، كما يتحدث عنها كل الفرنسيون الذين تحدثوا على ما يسمى بحرب الحدود، لاغار دي فرونتيير. ولذلك دوغول كأنه بطريقة أخرى استطاع اختراق وحدة المجاهدين. أنت لما تكون قائد كورونال واللي هو سي الجلال بن عامة، الجلال بن عامة هذا شخصية كبيرة يا أخويا مراد، موش إنسان نكرة عادية. لما الجلال بن عامة من الولاية الرابعة يستجيب على المستوى الفردي لابي دي براف اللي هي الحيلة تاع الجنرال دوغول من أجل اختراق الثورة، ويتصل بموظفين من درجة ثانية أو درجة ثالثة من أجل التفاوض لسواديزون كما يقول دوغول إحقاق السلم في الجزائر، معنى ذلك أن الأمر خطير جدا. وأنا دائما عندي روح التحفظ في هذه المسائل، لأنه لا يمكن إطلاق الأحكام والمعلومات على عواهنها. سيبوغرة ما يزال موضوع جدل، من قتل سيبوغرة؟ بالرغم من أنه وزير المجاهدين يقول نحن الآن اتصلنا بالفرنسيين وتفاوضنا معهم ليبينوا أو ليبرزوا لنا أين تمكنوا من دفن سيبوغرة رحمة الله عليه. الأمر الثاني أخي مراد، أنه لابي دي براف في 59 أحدث بلبلة في الجزائر، وخاصة أنه دوغول في هذه الفترة ما زال مصر على الحنث العظيم، أي عدم الاعتراف بجبهة التحرير كمفاوض وممثل رسمي للجزائريين. لماذا؟ لأنه اتصل بالمصاليين. وللأمانة والتاريخ أخي مراد، أن مصالي الحاج وأتباعه رفضوا جملة وتفصيلا اللعبة الفرنسية. الأمر الآخر أخي مراد، أنه لما فشل لابي دي براف، بالرغم من قضية حنبلي، بالرغم من الاغتيالات التي حدثت في هذه الفترة في الولاية الرابعة، بالرغم من الصراع الذي لا يزال يدور في منطقة الحدود، بالرغم من الظروف المأساوية في منطقة أوراس النمامشة، بالرغم من ندرة تسليح معظم المناطق الجزائر خاصة الولاية السادسة المنطقة الصحراوية، وهذا بشهادة كل المجاهدين، بشهادة كل المذكرات التي وسعتني الأيام والأشهر لقراءتي، حتى أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أكون أمينا مع مجتمع الثقافي الكريم. والأمر الآخر أخي مراد، أنه لما فشل دوغول أراد أن يجس نبض التيارات الفاعلة في الجزائر. قبل الحديث عن الكرونولوجيا، جس النبض يعني التيارات الفاعلة في الجزائر هي كما يلي، واعطيني فرصة حتى أستطيع أن أرتب أفكاري ومن خلالك المستمع الكريم. الجزائر في هذه الفترة كان تتصارع فيها ثلاثة مستويات أو ثلاثة أفكار أو ثلاثة حلول. الحل الأول اللي سموه لالجيري فرانساز، الجزائر في الصف، نعم، فران دالجيري فرانساز، والجزائريين يزيدوا لها أتولي فافا، معناها أحباب فرنسا. وأنا دائما أردد للأمانة والتاريخ وأقول لويو سيرفيتور دو لا فرانس كولونيال، إنو سو سون با لي زالجيري لي فرونسي اونيكمون ولا لي زولترا فرونسي، مي أوسي لي زالجيريان أليني إي أسيميلي على فرانس كولونيال. صحيح. ولهذا أنا نقول لك أخي مراد، أنو لا فاف فران دو لالجيري فرونسيز هم القوة اللي تمثل تيار اليمين المتشدد للحفاظ على ما يسمى بجزائر أبي، لالجيري دو بابا. وهذه طبعا تبناها ألبير كامي، تبناها كبار المفكرين الفرنسيين، كبار المثقفين والصحفيين الفرنسيين، هؤلاء كلهم كانوا مع عدم طرح قضية اسمها انفصال قطعة من جسم فرنسا عن الميتروبول. وبالتالي ففرنسا لفاف كانت أكبر قوة ضاغطة على حكومة دوغول. دوغول هذا الذكي، هذا الذي اللي يلعب بلغة الجزائريين والعامة البسطاء بالجمرة والتمراء، كان قد أطلق بعد لابي دي براف ألجيري ألجيريان، الجزائر الجزائرية. الجزائر الجزائرية اللي باش تكون أمور واضحة عند الخاوتنا المؤمنين الصالحين الطيبين، هي أن هذه الجزائر فيها حق لكل من سكنها من اللي خرقت الدنيا إلى غاية دخول خاوتنا الفرنسيس بين قوسين إلى الجزائر سلما كما يعتقدون في 5 جويلية 1830. ليس معناها انفصال الجزائر عن فرنسا، لا جامي لا في أبدا. معنى الألجيري ألجيريان هو أن كل المتساكنين في الجزائر بلغة العاصميين الزينة الذين يرغبون في البقاء ولخمسة أجيال كاملة. هؤلاء يقول لك الجزائر، احنا اكتشفنا الجزائر، نحن الذين قتلنا الوحش، ونحن الذين ربينا الجزائر، ونحن الذين علمنا سينوك يا إيسي دانستروي لزالجريان، نحن اللي علمناكم وربيناكم ودرنا لكم الجامعات ودرنا لكم الطرقان ودرنا لكم المطارات. هذا هذه لغة جماعة فاف فران دالجيري فرانساز. دوغول يعرف باللي فران دالجيري فرانساز هذه تيار كراه الواد، فلذلك لا يصلح يعني، لا خلاص، خاصة في تلك الفترة يعني، لأنه الأحداث العالمية مشات يعني في حتى نهاية 59. الآن الأمم المتحدة، العالم العربي كله تقريبا، أحرار العالم، يوغوسلافيا، الدول الإفريقية التي بدأت تستقل، كلها دعم القضية الجزائرية، كلها بدأت تقتنح أن قضية الجزائر وتونس والمغرب هي قضية تصفية استعمار. صحيح. وبه وصلنا إلى هذه النقطة اللي هي تصفية قضية تصفية استعمار في الجزائر وتونس والمغرب، ما هيش مسألة بسيطة أخي مراد. نعم. ولذلك الجزائر في 59 كانت قد انتقلت من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية، وهذه اللي ضرب عليها دوغول فترة طويلة إلى غاية 62. الجزائر الجزائرية هذه هي الإشكال الثاني الذي سيطرح، من كان يتصارع في أثناء المظاهرات، يعني من كان يقود الرأي العام والمظاهرات في الجزائر، هل هم دعاة الجزائر الفرنسية أم دعاة الجزائر الجزائرية أم دعاة الجزائر مسلمة عربية؟ أك شايف خويا مراد؟ نقول لك واحد الحاجة، من الدراسات والأبحاث التي هي بحوزتي الآن أو اطلعت عليها، ليس هناك وضوح في هذه التقسيمات التي أسعى ما استطعت إلى ذلك سبيل أن أوضحها للمستمع الكريم الثقافية. فغالبية الكتب أو الدراسات والمقالات التي تتحدث بما في ذلك الشهادات تتحدث عن حاجة اسمها عفوية المظاهرات. نعم، عفوية المظاهرات. صدقني خويا مراد، أنت سمعت هذا الكلام عن عفوية المظاهرات؟ هذه عفوية المظاهرات صحيح أم لا؟ أبدا، جامي دلافي. نعم. سقسي رشيب أعلام يقول لك رحمة الله عليه تعب الكون. تسمع برشيب أعلام؟ نعم. لذا ما تسمعش برشيب أعلام أنت ما عندك حتى علاقة بالوطن. لست مؤرخا. لا مش مؤرخ، ما عندك مش كسيت ويا ألجريا. ولذلك أنا أقول أخي مراد أنه هذا العفوية المظاهرات هي الآن مكتوبة في مذكرات بعض الناس. نعم. ولكن لو تقرأ شهادات مصطفاي محمد مصطفاي، الدكتور محمد مصطفاي، أو تقرأ شهادات أهل سكيكدا في ليبيفيل، أو تقرأ شهادات أهل إنتيم وشنت الذين تظاهروا واستشهد بينهم صبيان في 9 ديسمبر، أو تتحدث عن مظاهرات التي حدثت في 25 ديسمبر 1960 في بشار. نعم. ولكن تأكد أن جبهة التحرير قبل هذا الوقت كانت قد قامت بإيجاد لجنة فيها كريم بالقاسم، فيها بوصوف، فيها مهري، المهم فيها شخصيات كبيرة تاع الحكومة المؤقتة. وصدقني هذا الكلام أنا قريته مؤخرا فقط في الأعمال الكاملة للدكتور العربي الزبيري شفاه الله وعافاه، أن هناك لجنة، أنقول أن هناك لجنة اللي سميتها أنا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة المظاهرات. هذه اللجنة سبقت المظاهرات؟ طبعا، لأن اللجنة هذه هي التي كانت عندها اتصال وثيق جدا بكل الشخصيات الفاعلة في بوفاريك وفي العاصمة وفي البليدة وفي تبسة وفي وهران، من أجل أن تكون هناك مظاهرات نوعية. نعم. المستمع الكريم الآن يقول دكتور محمد الأمين بالغيث أعطينا الدليل على عدم عفوية المظاهرات. لا، شوف الدليل على عدم عفوية المظاهرات أنها كانت مش مظاهرة واحدة، كانت ثلاث مظاهرات. جميل. لأنه هذه المظاهرات اللي وقعت، شوف، في تبسة وفي قسنطينة وفي بسكرة وفي ورقلة وفي إنتيم وشنت وفي العاصمة وفي البليدة وفي بشار وفي معظم المدن وفي سكيكدا، هذه المظاهرات، وفي سعيدة، هذه المظاهرات اللي وقعت، كاين هناك كما يقولوا بالفرنسوية ثلاث شعارات ثلاثة ترواس لوغان، كاين جماعة تاع لافاف اللي هما الفرون دالجيري فرونساز يعيطوا الجيري فرونساز الجيري فرونساز، وهما اللي رد عليهم ديقول في الخطاب تاعو الشهير في الساحة الحكومة اللي قالهم جو فوزي كومبري، ولا مفهم فيها ترن مازال يلعب على الجزائريين. قال لهم شوفوا زي كومبريل هذو جماعة الجيري فرونساز لفاف، وهؤلاء قلت لك لي زولترا اللي هما المتعصبون للالجيري دي بابا، هذو ما كانوا قويين باش نتفاهموا منظمين. نعم هما المعمرون لهم لا هما الاوروبيون المتنفذون واصحاب المصالح. لانه في الجيري الجيريان سبنيول ولي مالتي والزواولة هذوك هم المواطنين، المواطنة الفرنسية من درجة ثانية، هؤلاء كانوا مع الجزائر جزائرية لأنهم يعتقدوا بلي راح يقعدوا في الجزائر، وهذو أيضا كانت نسبتهم عالية. ونقول لك أخي مراد التاريخ للأمانة والتاريخ، جماعة ألجيري ألجيريان هم الذين أطلقوا كثير من المجرمين من السجون، طلقوهم من سركاجي وقالوا لهم روحوا عيطوا أو دوقول يقول لكم عاونوني في ألجيري ألجيريان. ما لا رح نعطيك شهادة للتاريخ أخي يا مراد، هذه شهادتي. نعم سيمون تيمونياج. أنا حضرت ملتقى من ملتقيات جماعة الولاية الرابعة في فترة الانتخابات التي شارك فيها أحمد طلب الإبراهيمي والدكتور هذاك تاع الولاية الرابعة لا أذكر اسمه ربي إن شاء الله يطول في عمره، وجماعة كثيرة جدا. التقينا بمجموعة من المجاهدات اللي كانوا شابات في فترة الستينيات، بحكم الحس التاريخي الذي نملكه نحن كمؤرخين شباب كانوا معنا هذوك المجاهدات الصغار هذوك، سقسيناهم قلنا لهم من لماذا قمتم بالمظاهرات؟ قالت لك والله المظاهرات احنا سي لي فرونسي كنو زوندي ايل فو فيغ دي مانيفيستاسيون، قالوا لنا الفرنسيس. وقلت لهم انا شخصيا انا العبد الضعيف، ويشهد على ذلك اكثر من حاضر في هذيك الجلسه. قالت لي سي لي فرونسي واش قالوا لك؟ قالت لنا قولوا الجيقي الجيريان باللغو دو باري. قلت لها متأكدة؟ قالت لي وي. أنا بعد سنوات طويلة جدا يعني الآن بعد أكثر من 10 سنوات نكتشف حقيقة باللي كاين جماعة الألجيري ألجيريان، وبالمناسبة ألجيري ألجيريان مازالوا موجودين بيننا اللي هما اللي يقولوا لابد من المصالحة مع الفرنسيين. ونقول لك أحسن كلام لابد يعني يقولوا لازم تصالحوا مع الفرنسيين. والذي كتب دراسة كبيرة جدا في حول هذا الموضوع هو جي بيرفيليي ليز اكورديفيون او لا ريكونسيلياسيون انتر الجيري الى فرانس، معناها المصالحة بين الجزائر وفرنسا، ووصل بها الى 2012. لكن انت تعرف فرانسيس قتلونا وذبحونا وسرقونا مالنا وتقول لي نتصالح مع الفرنسيين؟ كيف يتصالح الضحية مع الـ مع الـ مع العدو؟ هذا كلام خطير جدا في حق الشهداء، في حق الملايين، في حق 10 مليون من الشهداء. ولذلك التيار هذا كان متنفذ، والفرنسيون نتاع الجيري الجيريان أطلقوا السجناء من الحبس لاستمالة يعني لا طلقوهم بحتى تأييدا لدوغول باش يقولوا لدوغول بلي رانا هنا، وهذو يمثلوا لا فورس تروا لا سانكام كولون بلغة جماعة الجواسيس. لا سانكام كولون كانت موجودة، لكن الذي أفشل العملية هو مجمع جبهة التحرير، وما أدراك مجمع جبهة التحرير، روشي بوعلام وغيره من الشخصيات التي ساهمت في تأطير الجزائريين. الآن قضية الإجابة على نعود نرتب لك، إذا عندنا جماعة جزائر جزائرية والأخيرة هي الجزائر المسلمة الجيري مجرمان توكور بوان ألاليني. نعم. ولذلك نقول لك خويا مراد الذين الشعارات الحقيقية التي أطلقت في بالكور في صالون بيي وفي الحراش والصور والعلامات راهي عشرات الالاف من لي درابو خويا مراد. من اين منين جات الرايات من اين اتت ومن اين اتت الشعارات؟ الشعارات مكتوبه الجزائر مسلمه، الجزائر عربيه، الاستقلال، هذه كلها موجوده لو تقرا الصور افلام يعني كاين افلام الصور والافلام الوثائقيه. نعم. ستجد هذه الاشياء. نعم ربما تعود علينا دكتور هذه الذكرى ذكرى المظاهرات لتذكرنا بحقد وغطرسة المعمرين الذين مارسوا قمعا مضاعفا ضد الوطنيين الابرياء. هذا ما سنعرفه بعد الفاصل دكتور. مستمعينا الكرام التاريخ يسجل مظاهرات 11 ديسمبر 1960. Sont apparus leurs drapeaux, vert et blanc avec le croissant et l'étoile. Des milliers de drapeaux. Ils ont dû les préparer pendant la nuit. Il est difficile de les appeler des drapeaux. Ce sont des lambeaux de drap, des chemises déchirées, des chiffons. mais ce sont tout de même des drapeaux. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام. التاريخ يسجل دائما مع الدكتور محمد الأمين بالغيث. قبل الفاصل ذكرنا المعمرين ودراستهم دكتور، والذين مارسوا قمعا مضاعفا ضد الوطنية الإبرياء. لكن قبل هذا دكتور، ألم يحس ديغول أن الوقت قد تأخر بالنسبة للجزائر؟ الأمانة والتاريخ أنه ديغول كان يلعب بكل الأوراق الممكنة عنده، متاحة يعني، والأوراق المتاحة عنده بدأت في 59 لابي دي براف سلم الشجعان، وكان ودوغول بالمناسبة خطيب مفوه وله قدرة على الكلام وقدرة على المناورة لا يملكها إلا كبار السياسيين وكبار العسكريين في العالم. ولهذا دوغول بالمناسبة يملك سمعة وصلت إلى درجة القداسة عند الفرنسيين. أنا دائما لما يقولوا لما نستمع الندوات هكذا على يتكلموا وما عندهمش المعطيات، يقول لك أي فرنسا قريب تعتذر. إيش معنى تعتذر؟ أنت لما تقول باللي فرنسا راح تعتذر الجزائريين، معناها أنت عليك أيها الفرنسي أن تقتنع وتلعن دوغول. تعرف باللي دوغول الآن يشكل كما يقولوا ثابتة من ثوابت الوطنية ولا لا؟ صحيح. نعم، دوغول مساس به من رجالات فرنسا. يا رجل يجب عليك ألا تمس دوغول ولو بإشارة قادحة. ولهذا نقول لك لو بانتيون يعظم تاريخهم دكتور. أنت زرت باريس ولا لا؟ مازال. نتمنى لك سيارة لباريس. لما تزور باريس مدفن العظماء هو لو بانتيون، مدفن العظماء بالقرب من كوجاس ولا سان جينيفياف اللي كان يقرأ فيها مالك بن نبي، ولي دو زيكول. هذا المنطقة هذه فيها إن غراند كاتدرال. حط في بالك كاسكو سينيفي كاتدرال في الفكر والمخيال الفرنسي، رغم أنهم يقولون بلي إحنا دولة علمانية من أيام الثورة الفرنسية، رامي ما كاش منها. إذا قال لك أنه الفرنسي علماني فلا تصدقوا. الأمر الثاني أنه في سنة 81 يوم نجح ميتيران في الانتخابات الرئاسية والإقامة تاع الدولة الفرنسية في لي شانزيليزي، واش قال لهم؟ طبعا ما بين لي شانزيليزي وما بين لو شان مارس والكارتي لاتان اللي فيه لو بانتيون مسافة على الراجلين ممكن تاخذ ساعتين أو ثلاث ساعات، خاصة لغير العارفين بالطرق. فتصور أنه مباشرة بعد تنصيبه كرئيس للجمهورية قال لهم الآن سوف نقوم راجلين بزيارة عظماء فرنسا. عظماء فرنسا أبداها من جون دارك وروح الكبار المفكرين فولتير وموليير ولامارتين وماري كوري، ولكن سيد قادة وفكر عظماء فرنسا هو دوغول يا شيخ. ولهذا الفكر الدوغولي ولا فكر ولا يمبونسي. فأنت هكذا بسهولة هكذا واحد تعبان جدا وصل بكما يسموها مفارقة التاريخ لأكسيدون دو ليستوار، ويقول لك باللي فرنسا راهي على أبواب الاعتراف بجرائمها في فلسطين. هذا حلم يجب عليك أن تنتظره 10,000 سنة أخرى. وربما لن يعتذر الفرنسيون. مش لي ربما هذا أخويا مراد، يعني لن يعتذر، يعني بعد هذه السنوات ربما لن يعتذر، يعني أبدا لن يعترف الفرنسيون بجرائمهم، لأن الاعتراف لها تبعات، له تبعات ومقابل إعادة الأموال المنهوبة، إعادة الديون التي تقدر الآن بأرقام فلكية، استعادة الجزائريين لكل المسروقات المادية والمعنوية للجزائريين. هل تستطيع حكومة فرنسا والجمهورية الخامسة أن تسدد هذه الديون لمئة واثنين وثلاثين سنة؟ أعتقد لا. ولذلك نقول أنه دوغول لعب على كل التيارات وكل الحلول إلى أن وصل إلى المفاوضات النهائية في أفيان 1962. نعم دكتور، حسب المؤرخين كذلك فإن ديغول كان يريد من خلال هذه المحاولة الفاشلة اللي ذكرتها عزل جبهة التحرير الوطني وأعضاء الحكومة المؤقتة عن الشعب الجزائري الذي تولى مهمة الرد عليه. جبهة التحرير كانت عندها نجاح داخلي ونجاح خارجي. النجاح الخارجي هو إزعاج الفرنسيين في المحافل الدولية. الأمم المتحدة، مش غير الأمم المتحدة، في أمريكا اللاتينية، في البرازيل، في المكسيك، في بنما، حتى بنما، في نيكاراغوا، في كل المحافل أو في كل الدول المناهضة للإمبريالية والاستعمار استقبلت وفود جبهة التحرير الوطني. تدوي القضية يعني. وأحسن زيارة اللي هي زيارة رسمية، ما هيش زيارة شعبية ولا فولكلور ولا هم يحزنون، هي زيارة فرحة عباس. فرحة عباس في هذه الفترة بالمناسبة كان في قمة أمجاده، وكان له قدرة عالية على التعبير عن طموحات الجزائريين. هذه شهادة ننشدها. الأمر الثاني والمهم جدا أنه جبهة التحرير نجاحها على المستوى الدبلوماسي كان في نيويورك، وكان في بلاد الهند، وكان في يوغوسلافيا، وكذلك قدرة وفود جبهة التحرير على إقناع كروتشوف. إقناع كروتشوف الذي سيصبح معادلة صعبة في الصراع الدولي، أي الحرب الباردة بينه وبين السوفيات حول قضية خليج الخنازير وتنصيب الأسلحة الموجهة إلى فلوريدا التي لا تبعد إلا ب 146 كيلومتر عن شواطئ الأمريكية. هذا معناه أنه بؤرة التوتر اتسع الخرق على الـ على الـ على الخارق. والجزائر في هذه الفترة كانت في عز انتصاراتها العسكرية على الفرنسيين، ويقابلها أيضا أو إضافة أخرى هي عز انتصارات جبهة التحرير في المحافل الدولية السياسية، خاصة بعد بعد الاستقبالات الكبيرة الاستعراضية لماو تسي تونغ لوفد جبهة التحرير الوطني، والاستقبالات الكبيرة للأمريكان ولاتينو لفرحة عباس وأعضاء من الحكومة المؤقتة. أغضبت فرنسا طبعا، أغضبت فرنسا بشكل كبير جدا. ولكن الأكثر من ذلك هو فرض القضية الجزائرية في كل جلسات الأمم المتحدة، حتى أصبحت فرنسا وما أدراك ما فرنسا تطبق سياسة الكرسي الشاغر، تنسحب يعني، تنسحب مباشرة. نعم. الأمر الآخر والمهم جدا أخي مراد، أنه جبهة التحرير إذا كان هذا نجاحها في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الوفود وشخصيات تونسية وشخصيات مصرية، لعب الدور كبير جدا في مساعدتنا حتى في المحافل الدولية سلميا. ولكن الأخطر من ذلك أو الأقدر من ذلك هو قضية إدارة جبهة التحرير أو المدنيين من جبهة التحرير لقضايا الصراع في الداخل، لأن الصراع ليس فقط البندقية والسلاح والتدمير وقطع خطوط الكهرباء وتدمير السابوتاج على القناطر في أو الاستيلاء على الأسلحة بقوة وسواعد الجزائريين. الأمر الآخر هو إقناع الشعب، إقناع المترددين من أبناء هذا الوطن. هذه كلها تعتبر من نجاحات جبهة التحرير الوطني، واستطاعت إضافة إلى ذلك جبهة التحرير الوطني أن تكسب رأي عام داخل الفرنسيين. هيا نعطيك مثال. أوروبيو بالكور كانوا إلى جانب جبهة التحرير الوطني، الذين كانوا يملكون المصانع، هؤلاء كانوا هم الذين يتسطرون على المجاهدين ويتسطرون على الأسلحة، ليس إيمانا بمبدأ استقلال جبهة التحرير والوطن، لا، ولكن خوفا عن مصالح، يعني عن مصالحهم وأموالهم. وبالتالي كانوا يربحوا ذمة الفرنسيين جماعة لافاف فرون دالجيري فرانسيز، وفي نفس الوقت كانوا يتقربون ويقدمون خدمات كبيرة جدا للمجاهدين. ويأتي لراسهم روش بوعلام اللي هو وليد بلكور ويعرف المنطقة كما ينبغي، وبلكور كانت مملوءة بالبرجوازية الفرنسية. نعم نعم دكتور، في هذه المظاهرات رفع الجزائريون شعارات تعكس تطلعات الشعب إلى قيام أو تطلع الشعب إلى قيام جزائر مسلمة ومستقلة، وتعبيرهم كذلك عن دعم جبهة التحرير الوطني. إذا رجعت إلى رأيي الثالث خويا مراد، صحيح الحمد لله. شوف خويا مراد، أنا من هذا المنبر وددت أن أنوه بكتاب اللي هو الأستاذ السيد حمومة حسين، وهو باحث حر، اللي هو صاحب كتاب لي زونفون دو ديسمبر، وهو كتاب طبعه على حسابه وتحت عنوان لي زونفون دو ديسمبر اونتر ميموار اي اوبلي لانغراتيتود. لانغراتيتود هو باحث ولا شاهد ولا لا هو مشارك، هو هذا اللي نعم. كان عمره 16 عام. نعم. كان عمره يعني 16. كان شاهد يعني. لا هو مشارك، هو نعم. مش شاهد نعم. كان من الفاعلين. نعم. كان من جماعة القصبة يا أخي مراد. نعم. هذا السي حمومة حسين هو واحد من أبناء القصبة الذين شاركوا في مظاهرات 11 و12 ديسمبر 1960. طبعا صحيح أنه للتاريخ أنه هذا الشاب حمومة اللي كان عنده 16 سنة في 1960 ربي إن شاء الله يطول في عمره وربي يجازيه. العمل القيم اللي قام به أنه استطاع أن يحصل على معظم صور شهداء شباب مظاهرات عينتي مشنت بليدة سكيكدا بسنطينة بسكرة. وأنا عندي صورة لشابة عمرها 18 عام هي الشهيدة في ليالي باريزة من قسنطينة، هذه التي سقطت في مظاهرة قسنطينة ما بعد 11 ديسمبر. وعندنا صورة راقية راقية راقية للمؤلف نفسه اللي هو حسين وعمره 16 عام بلباسه الأوروبي الجيد، وهو الذي كان من الفاعلين في أحداث 11 ديسمبر في القصبة، وهذه هي الصورة أخي مراد. للأمانة والتاريخ أيضا أنه يحدثنا هذا السيد الكريم عن الأطفال الشهداء مثل صليحة وعطيقي 12 عام. هذه صغيرة 12 عام. 12 عام الأولاد الصغار يا شيخ، الأولاد الصغار في الستين كانوا واعيين بأهمية الخروج إلى الشارع وحمل الراية الوطنية. وعندنا فريد مغراوي 10 سنوات الذي تحدثت عنه المجاهد في 10 ديسمبر 1993، هذه صور رائعة جدا. وبالتالي أنا نحيي هذا السيد الكريم حمومة حسين، وهو كادر في لسانتيا وهو شباعث متميز جدا، وأيضا يحدثنا عن محمد نموش وهو واحد من الفاعلين في مدينة بسكرة كان عمره في 1960 كان عمره 25 سنة. نعم الآن المظاهرات عمت، اسمح لي مراد، عمت كل البلاد. يعني المرأة كانت حاضرة في المظاهرات، المرأة الجزائرية وما أدراك من الفحلة الجزائرية بالملاية ديالها في قسنطينة ولا بالعجار والسفساري نتاعها في الجزائر، كانت واضحة كل الوضوح من خلال عملها القيم إلى جانب الأبناء الصغار. ولكن شوف خويا مراد، الأغلبية القصوى لكاسي ماجوريتي توتال نتاع المظاهرات كانت أطفال وشبان صغار شباب. وبالتالي الجيل 1960 من الشباب اللي كان أكبرهم ربما 25 عام، هذا تاع محمد نموش تاع بسكرة، أو الشاب هذا يا حمومة حسين اللي كان عمره 16 عام من القصبة، هؤلاء هم الذين ضحوا من أجل أن يتكلم واحد اسمه الأستاذ بلغيث ويسمع ويقابله مراد مسعودان ومن خلفه جمهور عريض من الثقافية الجميلة. ونحن نترحم عن الشهداء 11 إلى 25 ديسمبر 1960 نعم. دكتور، كيف أطرت جبهة التحرير الوطني هذه المظاهرات؟ والله يشوف خويا مراد، أنا باش نقول لك واحد الحاجة، أنا بقدر ما أحيي هذا الرجل الكريم اللي هو حميم الحسين بقدر ما وجه اللوم للذين لم يفتحوا له فرصة للحديث عن المظاهرات، برغم من أني التقيت أخي محمد صاحب مشعل الشهيد وقال لي أنا أعرف الرجل معرفة جيدة، ولكن يبدو أنه لم تعطى له فرصة للحديث عن 11 ديسمبر. هو رجل فاعل، يعني كان لا هو إنسان فاعل شاهد فاعلين، يكفيه فخرا أنه استطاع أن يؤلف مجلدين كاملين وطبعهما على حسابه. هذا عملني ضال، شجاعة يعني، هذه شجاعة. وطبعا ستين غروند أنكات، هذه راه العمل هذا راه عبارة عن تحقيق كبير جدا. أنا متأكد أن هذا الرجل قد أخذ سنوات من عمره من البحث. نعم، كيفية الانتقال إلى عنابة، إلى قسنطينة، إلى تبسة، إلى بسكرة، إلى سكيكدا، صور عندي مشنت، لا ليست مسألة بسيطة جدا. وطبعا ها هي تشوف الصور العلم تاع الجزائر ونساء وغيرها الله يجازيه، ولكن هذه الأشياء أيضا موجودة في الأرشيف الجزائري، هذه الأشياء موجودة في الأرشيف الجزائري لمن أراد أن يكون جادا لإعادة رسم الصورة للمظاهرات والشعارات والألبسة التي كانت متوفرة في شوارع الجزائر في فترة زيارة دوغول إلى عين تيموشنت في 9، أو الخطاب الشهير ل 11 ديسمبر 1960. تأطير جبهة التحرير دكتور؟ شوف أخي مراد، احنا عندنا أسماء، عندنا بوسحابة وعندنا روشي بوعلام وعندنا أسماء لا نعرفها في العاصمة في البليدة في بسكرة، هناك أسماء كنا قد ذكرنا البعض ولم نذكر البعض الآخر. هذا التأطير جبهة التحرير الوطني لا يختلف فيه إلا إلا إلا إلا إلا, إلا مريضان. جبهة التحرير كانت واضحة كل الوضوح أنها تمكنت من إعادة الإطار السليم للمظاهرات، فقد تمكنت من الانتصار على كتلة لافاف فرون دالجيري فرانسيس، أو على الجماعة المترددون الذين لم يكونوا يعلمون يقين لماذا هذه مسألة جزائر جزائرية. الذين كانوا يدركون أبعاد جزائر جزائرية أو جزائر فرنسية هم السياسيين الواعيين اللي هم المحافظين الذين قاموا بتأطير المظاهرات، وبالتالي فهم الذين كانوا يزودون الشباب بالشعارات الجزائر الاستقلال، الجزائر مستقلة، الجزائر انديبندونت، الجزائر المسلمة، الجزائر مجرمان. وهذه هي الشعارات التي كنا نسمعها في بلكور، في الحراش، في سالومبيي، وحتى في باب الواد حيث سيطرت الكولون على هذه المنطقة. ولذلك وطبعا كان كاين حاجة مهمة جدا اللي هي ظاهرة المتاريس. ظاهرة المتاريس هذه اللي باراج فيكس اللي كانت موجودة في العاصمة وفي بوفاريك وفي البليدة أثرت تأثير كبير جدا على حركية المواصلات للجزائريين الذين تنقلوا من أجل المساهمة في مظاهرات سواء في الجزائر أو في بوفاريك أو في البليدة أو في غيرها من المواطن. نعم، ربما المظاهرات التي وقعت في العاصمة دكتور هي التي كان لها أبلغ الأثر في مسارها، في مسار هذه المظاهرات. لا لا، شوف خويا مراد، أنت معك كل الحق. وسائل الإعلام المصورة، النشرات المصورة هي النشرة تاع 8 في التلفزيون الإيطالي، في التلفزيون الإسباني، في التلفزيون اليوغسلافي كانت تصور بالمظاهرات تاع العاصمة، لأن المظاهرات تاع العاصمة مع النسيج الاجتماعي المختلف، نساء بالحيكل الأبيض، أطفال صغار، والدور وسائل القمع الفرنسية اللي هي الشرطة، سواء كانت الشرطة المتنقلة لابوليس موبيل ولا الشرطة الثابتة في المحطات الرئيسية للقطارات لساحات العمومية إلى غير ذلك. فالمظاهرات التي سجلت بالصوت والصورة هي مظاهرات العاصمة. ونقول لك أخي مراد، إلى وقت قريب جدا كان الجزائريين يعتقدون أن هذه المظاهرات حدثت يوم 11 ديسمبر. لا لا، المظاهرات بدأت يوم 9، بدأت في أنت مشد مع أول نزول لدوغول من تلمسان، من مطار زناتا إلى عين تيموشنت، وعين تيموشنت ليست بعيدة عن تلمسان. نعم. وفي لي زافرونتمون الأولى، الصراعات الأولى والدبزة الأولى وقعت في عين تيموشنت بين الطرف الفرنسي تاع الجزائر فرونسيز وبين الطرف الجزائري اللي هو الجزائر المستقلة أو الجزائر المسلمة. نعم. وطبعا سقط شهداء فيها، أول شاهد من في هذه المظاهرات سقط في عين تيموشنت. نعم. لكن بعد في 10 وقعت مظاهرات في عنابة، وقعت مظاهرات في قسنطينة، لكن سوف تتغير المعطيات وتجي المظاهرة الكبرى في 11 يوم نزول دوغول في قصر الحكومة، لكن 12 13 إلى غاية 25 بل هناك شهادات تتحدث عن مظاهرات في 4 جانفي اللي هي الرابع من جانفي اللي هو اليوم اللي اقتنع فيه دوغول 100% بالتفاوض مع جبهة التحرير الوطني. نعم. لأنه يعتقدوا أنه ليزيلترا اللي هو مجموعة لافاف سيؤدون إلى حرب أهلية في الجزائر وفي المتروبول في فرنسا، ولهذا سارع دوغول من أجل لملمت مشاكل الأمبراطورية أو ما بقي من الأمبراطورية الفرنسية الاستعمارية. نعم. ولهذا دوغول لم يقتنع قناعة تامة بأن الجزائر دو بابا هزها الماء والألجريان كلاها الواد، لم يبقى إلا الاعتراف بأن هناك ممثل وحيد وأوحد للشعب الجزائري هي الأفلان جبهة التحرير، وأنه عليه أن يتفاوض في المسائل العسكرية مع العسكريين، وأن يتفاوض في القضايا الإيديولوجية والسياسية مع السياسيين اللي هم جماعة جبهة التحرير الوطني. نعم، نختم بهذا السؤال دكتور، هذه المظاهرات هي التي ضغطت على ديغول من أجل أن يرضخ للمفاوضات مع جبهة التحرير الوطني دكتور؟ والله شوف في عجالة يعني خويا مراد، أنا أقول لك أنه مظاهرات 11 ديسمبر أو مظاهرات شهر ديسمبر بالأحرى من 9 إلى 4 جانفي، هذه المظاهرات هي التي أثبتت أنه حديث المفاوض الجزائري في مولا وفي إيفيان الأولى وفي إيفيان الثانية هو يتحدث باسم شعب، وراه شعب وراه بندقية أيضا. بوالحروف كان يفاوض الفرنسيين اللي هو جورج بومبيدو، وفي نفس الوقت كان على باله باللي راه وراه شعب، الشعب كله معاه، الشعب ما هم مع ميصالي الحاج، الشعب ما هم مع لافورس تروا ولا لا سانكيام كولوني ولا مع الجيري الجيريان ولا مع الجيري فرانسيز. الجزائريون عن بكرة أبيهم ما عدا المدسوسين من الخونة وكانوا في الجيش الفرنسي، ونقول لك شحال كانوا 160,000. فدوغول في هذه الحالة فشل فشلا ذريعا في استمالة القوة الثالثة، وكان يخاطب النخب الذين تخرجوا في المدرسة الفرنسية بلغة جميلة كان يدغدغ عواطف هؤلاء الناس الذين كان يدعوهم إلى حد قريب جدا بالاسيميليسيون اللي هي الإدماج والمطالب التي كانت تطلق في بلوم فيوليت، يعني إعطاء جنسية ومواطنة أولى ل 11,000 أو 12,000 جزائري. هذه الأشياء كلها تجاوزها الزمن ودخلت في الأرشيف ودخلت في التاريخ، ولذلك المظاهرات العامة من 9 إلى 4 جانفي كانت هي التي أحدثت القطيعة من حيث طموحات وألعاب وألعاب دوغول، ومن حيث ثبات جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني في وطنهم الذي كان يقوم على 3 مقدسات: وحدة الشعب الجزائري، وحدة التراب الجزائري أراضي. ووحدة الأراضي والسيادة الجزائرية. نعم. والاستقلال التام. الاستقلال التام بالنسبة للجزائر المسلمة دكتور، بالنسبة للأجيال يعني أجيال الجزائر المعول عليهم في معرفة كثير من الحقائق التي تتعلق بالثورة الجزائرية وبالمظاهرات، خاصة نحن نعلم أن هذه المظاهرات قاموا بها شباب. والله شوف يا أخي، أنت تعرف أنه الشباب عماد الوطن، وإذا كان نشرت ثقافة الإحباط والتيئيس وسوء المعاملة والقهر والتمييز بين هذه الفئة الفاعلة اللي هي عماد الدولة، معنى ذلك أن فقدت لا ماتير غريز، أنت فقدت القوة الحقيقية للمجتمع. صحيح. وفي إلى فترة قريبة أخي مراد، الجزائر كانوا يسموها بلاد 75% من الشباب. الآن هذا الشباب ولو كهول في انتظار المهدي المنتظر أن نتوب عن غينا كسياسيين، كمثقفين، كإعلاميين، كمجتمع. علينا أن نسعى من أجل الحفاظ على وطن هذا الشباب. صدقني باستطاعتك أن إذا كنت عادلا إن أمرته بتحويل الرمال الجزائر إلى إخضرار ما وقع في كاليفورنيا فسوف يحولها. الرهان على طاقة الشباب هو رهان الأوفياء لمبادئ نوفمبر 54. نعم. وكما قلنا، خاصة نحن نعرف بلي هذه المظاهرات قاموا بها أطفال وشباب. دكتور، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا نعول على الأسبوع القادم إن شاء الله؟ والله الأسبوع المقبل سنعود إلى النخب، نقول إلى موضوع النخب الجزائرية إبان الفترة الاستعمارية. مسامعين الكرام، ما بقي لنا إلا أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. استعمار في بلادنا، نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوا الشجعان، نحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حر ويحيا الشبان، تحيا الجزائر حر رجال ونسوان، تحيا الجزائر حر رجال ونسوان. نبدا بسم الله نور القلوب سيمنا، صلاة الهدي شفيع نسيد ابن عدنان، الله أكبر سلاح لمجاهدين سيادنا، تنصر شمس سحر على العتام الخضر الرحمن، اللي استشهد مرحوم واللي عشيق ما في دمان. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، تحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوا الشجعان ضحت الرجال في الغيب